وإنما يتقرب بذلك مهم في التعريف، أن الصيام لابد أن يكون فيه نية التقرب والتعبد لله سبحانه وتعالى في إمساكه عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. هذا بالنسبة إلى معنى الصيام لغة وصيام. قال أو ذكرت في بداية الكلام أننا نتكلم عن صيام رمضان، وكل صيام رمضان لأن الصيام أنواع، منه صيام التطوع تنفل، ومنه النفل المطلق والنفل المقيد، وهذا له وقت ليس هذا محله. النفل المطلق كان يصوم الإنسان الأيام التي يريد صومها أيا كان في الشهر أو في الأسبوع أو في عموم عام، هذا جائز إذا لم يقيد نفسه بوقت أو زمان أو مكان لم يقيد الشرع. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. إذا لم يكن له أوقات يصوم أسفل الصوم صلى الله عليه وسلم، هذا نهل مطلق. والنهل المقيد أن يقيد ذلك وأن يتأسى النبي صلى الله عليه وسلم لورود الدليل بوقت معين بيوم معين كصيام الاثنين والخميس والأيام القمرية وصيام المحرم وإكثار الصيام في شعبان والست من شوال على اختلاف مراتب هذا الصيام، فمنه ما هو أعلى في الرتبة ومنه ما يقل عن ذلك. فصيام المحرم هو أفضل الصيام بعد رمضان كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ومثله صيام شعبان. وكما ذكرنا في الدرس الماضي عندما رسلنا جمع بين هذين الحديثين حديث عائشة وحديث أبي هريرة أن أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، ولكن ورد أنه أكثر الصوم في شعبان كما جاء في حديث أبي هريرة وجاء في حديث ابن عباس وجاء في حديث عائشة وجاء في حديث أسامة في مسند الإمام أحمد وسنة أبي داود. قال يا رسول الله أراك تصوم من الشهور كما تصوم في شعبان، قال لا شهر يغفر عنه الناس بين رجب ورمضان فيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل ويحب أن يرتفع عنه ما أصاب. إذا في إكثار الصيام ولم يكثر الصوم في المحرم إلا من نوى رحمه الله، كنتم تذكرون ذلك. قال يحتمل أنه فرض أو علم النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة صيام المحرم مؤخرا قبل وفاته ولم يتسنى أن يصوم، وأجاب عليه ابن رسلان أن هذا من باب أنهم توهموا أن صوم المحرم أفضل من شعبان، ولكن قال أن أفضل النفل المطلق المحرم والسنن المؤكدة صيام شعبان. إذا عندنا السنن المؤكدة مثل صيام شعبان مثل صيام عرفة ومثل صيام الست من شوال تعتبر هذه السنن المؤكدة. هذا بحث مقدمة. بقي الصوم الواجب، فرمضان صوم واجب فريضة. الصوم الواجب كذلك على أقسام، هناك واجب النذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه، هناك القضاء وهو واجب، واجب الأداء فيه أي قضاؤه وإن كان فيه ماذا، كل هذا واجب فيه توسل من الواجبات الموسعة، بمعنى ماذا الذي يتسع للإنسان أن يؤديها. ولذلك ورد الحديث من المؤمنين عائشة قالت كان علينا الصوم فلا نقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا يؤخرنا الصيام. وهناك الواجب المفروض الذي هو من الواجبات المضيقة، المحسن اللازم هو صوم رمضان، صيام رمضان. كلامنا اليوم ليس في كل الصيام واجب، فلن نتكلم في صوم النهر ولا في القضاء ولا في الكفار. صيام الكفار كذلك ماذا؟ واجب ان كان الانسان ليس قادرا على ان يطعم في اليمين الذي حالف فيه فانه يجب عليه الصيام. وبذلك قال تعالى: فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اوسط ما تطعمون اهلهم او كسوتهم او تحرير رقبه. ثم قال: فما لم يجد فصيام ثلاثه. اذا هذا صوم واجب، لكن الصيام الذي نحن بصدده والذي سنقبل على موسم عظيم هو صيام رمضان. عرفنا معنى الصيام، ناتي الى معنى رمضان هذا الشهر. العلماء رحمه الله تعالى علماء اللغه ذكروا ان العلماء اختلفوا في تسميه شهر رمضان، فمنهم من قال هو ماخوذ من رمضان وهي شده الحرب. والسبب في هذا ان العرب كانت تسمي هذا الشهر في الجاهليه شهر نائق، يسمونه نائق. فلما فرض الله تعالى صيامه وضع ذلك حربا شديدا، واخر هذا الحرب كان في رمضان، فسمي رمضان اشتداد الحرب وشده رمضان. هذا قول. ومنهم من قال سمي رمضان لانه يرمي الذنوب، يعني يغسل هذه الذنوب ويذهب بتلك الذنوب. وهذا ورد في حديث ولكنه حديث ضعيف، فيه كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما سمي رمضان رمضان لأنه يرمض بالذنوب، ولكنه حديث لم يصححه المحدثون، بل حكموا عليه بالضعف الشديد وقالوا فيه رجل كذاب، فيه رجل كذاب. إذا هذا المعنى كذلك ليس مقولا وليس صحيحا. وقيل سمي رمضان لأنه اسم من أسمائه، ومعلوم أن الله تعالى يقول: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولكن هذه الأسماء التي لله هي التي أخبر الله بها عن نفسه، سمى الله بها نفسه: في الرحمن الرحيم الملك القدوس، أو سماه نبيه أو أخبر بها عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم يرد هذا الاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأتي به دليل صحيح فلا يصح أن ننسب هذا الاسم إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ورد في ذلك حديث: إن اسم رمضان من أسماء الله عز وجل، وهو أيضا حديث ضعيف لا يثبت. فأفرض هذه الأقوال والقول الأول أن رمضان سمي بذلك لمناسبة الزمان الذي فرض فيه الصيام وكان حرا شديدا، فسمي هذا الوقت برمضان مناسبة لاشتداد حر رمضان. هذا الذي رجعه كثير من العلماء رحمه الله تعالى. شهر رمضان، صيام رمضان، هل ينبغي أن يقول الإنسان إذا ما ذكر رمضان أن يقول وأن يصدر رمضان بتسميته شهر، أو يجوز أن يفرد الشهر بقوله رمضان؟ من الفقهاء من قال: لا ينبغي أن يذكر الإنسان رمضان هكذا بدون أن يضيف إليه شهر، فينبغي أن يقول شهر رمضان. واستدلوا على ذلك بأن القرآن ورد في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال الله تعالى: ذكر رمضان بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكذلك ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول رمضان، لا تقول رمضان، فيه نهي عن إفراد باسمه دون أن يضيف الإنسان إليه شعر. لا تقول رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل. ومر معنى قبل قليل أن هذا حديث معروف، حديث ضعيف. إذا فالنهي عن إفراد رمضان باسمه الحديث الوارد فيه حديث ضعيف. أما الاستدلال بالآية شهر رمضان فكان هذا من باب الإخبار عن هذا الشهر وليس فيه نهي، فهذا غاية ما فيه أنه يجوز أن يقول الإنسان شهر رمضان ويجوز أن يقول رمضان. فكما ورد في الآية إضافة شهر إلى رمضان ورد في السنة إفراد شهر رمضان كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فقال رمضان ولم يقل شهر رمضان. وجاء الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا نزل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع طويل صوته ولا يدري الصحابة ما يقول، فسأل عن شرائع الإسلام ثم سأل عن الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا التطوع. إذا هذا معرفا وغيرهما ورد كذلك نصوص أخرى كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أفراد هذه المباحث. صحيح لا ينبني عليها الكبير فائدة، لكن المشكلة أنك تجد من الناس من قد يجعل هذه قضية بل تسمع ذلك عن فضائيات تحذير. هل ينبغي أن تقول رمضان فقط، بل عليك أن تقول شهر رمضان ثم يستدلوا بهذه الأحاديث الضعيفة، لا سيما إذا كان المتكلم من قطاب الليل الذين لا يميزون بين صحيح وضعيف، بين نقل سليم وإذا بهم كنت الكلام، ويمنع المحلل ويجعل هذه قضية، وهو نفسه قد يأتي في قضايا هامة في العقيدة، في التوحيد، في أركان الإسلام من صلاة وزكاة وحج وصيام، فيهوي ويسهل ما شدد الله تعالى فيه. اختلال الموازين مثل هذه الأمور معاد إلى عدم الفقه، والفقه مربوط كما ذكرنا بثبوت الأدلة وصراحة الأدلة، فلا بد أن يكون الدليل محكوم عليه بالصحة إن كان من السنة، وأن يكون كذلك من الأدلة الصريحة التي فهمها سلف الأمة على ذلك الفهم ووجه على هذا التوجيه. إذا هذه مسألة وهي جواز أن يقول الإنسان رمضان وأن يقول الإنسان شهر رمضان ولا بأس بذلك. قلنا صيام رمضان، وهذا الصيام لا يكون إلا إذا دخل شهر رمضان، فهل إذا دخل هذا الشهر يستحق أو يجوز مشروع أن يهنئ الناس بعضهم بعضا؟ الجواب: جاء هناك حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رجل سالك السنة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتسطر الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاكم رمضان، هذا فيه تبشير، فيه تهنئة، فيه تجهز لهذا الشهر. ولذلك قال العلماء إذا هل الناس بعض بعض بدخول هذا الشهر فلا بأس بذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن حكم صيام هذا الشهر وهي المسألة الأولى فقد ذهب العلماء ونص العلماء على وجود صيام رمضان في الكتاب والسنة والإجماع، ثبت وجوبه على المكلفين وعلى العاقلين المسلمين المقيمين بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب أي أدلة ذلك في كتاب الله عز وجل، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب أي فرض، وهو لفظ من ألفاظ الوجود، مثل ما يقال وجب عليك أو أمرت بكذا. كتب لفظ كذلك يدل على الحتم والإلزام والوجود. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فقوله تعالى فليصم هذا إجابة وحكم وإلزام صيام هذا الشهر، وهذا واضح من ظاهر هاتين الآيتين. أما أدلة الوجود في السنة فهناك أدلة كثيرة، من تلك الأدلة ما جاء في الصحيحين من الحديث المشهور من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام. من تلك المباني صوم رمضان. فهذا الحديث الذي رواه عمر رضي الله تعالى عنه ينص على ذلك نصا صريحا. كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله الذي ذكرت طرفا منه آنفا، وهو ما ذكر عن رجلا من أهل نجد جاء وهو ثائر الشعر يسمع دوي صوته ولا يفقه الصحابة ما يقول، فقال يا رسول الله فإذا به يسأل عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات اليوم والليل، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فإذا هو يسأل وقال وما؟ قال صيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. الحديث إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبره بالصلاة الواجبة، أخبره بالصوم الواجب، أخبره بالزكاة الواجبة والصدقة الواجبة وهي الزكاة. ثم أدبر الرجل وقال والله لا أزيد على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح إن صمت. هذا الحديث أيضا يدل على وجود صيام رمضان. أما عن الأصل الثالث وهو الإجماع فهذا مما لا خلاف فيه بين علماء الإسلام، أنه يجب صوم رمضان وأنه ركن من أركان الإسلام وأنه من الفرائض التي أوجبها الله عز وجل على عباده. هذا الصيام ذكرت أنه يجب بالكتاب والسنة بالإجماع، وجوبه يذكر العلماء أنه مر على مراحل. قبل أن يجب صيام رمضان كان هناك صوم واجب لكنه ليس رمضان. الصوم الواجب هذا اختلف فيه العلماء، منهم من قال عاشوراء ومنهم من قال صيامه أما عن صوم يوم عاشوراء فقد جاء فيه حديث منها عليه السلام الأول منها ما جاء عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في صبيحة يوم عاشوراء ينادي ينادي من أصبح منكم صائما فليتم صومه ومن لم يصم فليصم. ففي ذلك إيجاب للصيام يوم عاشوراء. ولكن هذا كما ذكرت كان في بادئ الأمر قبل أن يفرض صيام رمضان. ومنهم من قال كان ذلك في صيام الأيام القمرية وما يسميه الناس بالأيام البيض. وقد جاء من حديث معاوية الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المنبر فقال إن الله فرض عليكم صيام يومكم هذا في ساعة هذه وكان هذا أيضا في يوم عاشوراء. إذا قول الأول أن الصيام الذي وجب قبل رمضان صوم الأيام القمرية وصوم يوم عاشوراء لكن نسخ هذا الوجوب بوجوب صوم رمضان فصوم رمضان نسخ وجوب صيام عاشوراء من ناحية الوجوب لكن بقي ماذا؟ الاستحباب. ونسخ على هذا القول إن ثبت وصح صيام وجوب صيام الأيام القمرية لكن بقي الاستحباب ثم فرض صيام رمضان. فرض صيام رمضان وكانت فرضية وإيجابه ليس كالصيام الذي نصومه كذلك الآن وإنما فرض وكان فيه تخيير وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أي من كان قادرا على الصيام صام ومن شق عليه أو لا يريد فعليه أن يطعم مسكينا عوضا عن اليوم الذي يفطر. إذا هناك تحيير لكن هذا التحيير من العلماء من قال هذا ينفي الوجوب. إذا كان هناك تحيير بغير الوجوب في صيام رمضان ثم بعد ذلك نزل الحتم والالتزام والوجوب في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فلم يعد هناك تحليل. الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم. نعم هناك استثناءات وهناك رخصة سياتي الكلام عليها في دروسنا ان شاء الله تعالى وهي الرخصة للمريض والرخصة للشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصيام والرخصة للمريض مرضى مزمنا والرخصة للحامل والمرضع الذي يشق عليه الصيام لكن المقيم القادر لم يعد هناك بدع عن الصيام يجب عليه ان يصوم. هل له ان يفطر وان يطعم؟ لا. فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذه نقطه. النقطه الثانيه مع هذا الوجوب لكن كان له هيئه معينه في بادئ الامر وكان هيئته انه اذا صام الانسان ثم حضر وقت الصيام الفطر فلم يفطر ونام فانه يجب عليه ان يواصل الصوم الى فطر اليوم الثاني الى غروب شمس اليوم الثاني. ودليل ذلك ما جاء عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. ينتبهون عن أصحاب المسلم إذا صام الرجل وحضر الإفطار عن غربت الشمس فلم يفطر نام فقام من نومه وإذا به قد نام ولم يأكل لا يحل له أن ضرب الشمس يوم النور، ثم جاء التخفيف، وجاء التخفيف بسبب ما وقع لأحد الصحابة اسمه قيس. قيس هذا ابن سرمة الأنصاري، كان صائما يوما، وكان يعمل في عمل شاق مجهد، فدعا إلى زوجته وقال لها أن من الطعام يريد أن يفطر. قالت لا أذهب أبحث لك عن طعام. تبحث لك رجل صائم، في العادة الصائم تعد له أصناف الطعام وأشهى أنواع الطعام، لكن هذا في زمن التهمة، في زماننا نحن. أما في زمان هؤلاء، في زمن هؤلاء في هذا العمل الشاق يذهب إلى بيته، هل عندهم شيء؟ فقالت المرأة ليس عندنا شيء، أذهب أبحث لك عن طعام. فذهب، فمن شدة إرهاقه وتعبه وقع رأسه فنام. فلما نام وأقبلت فرأته المرأة فقالت خيبة لك، أنا وقعت بمصيبة، أنت كذا لن تستطيع أن تأكل حتى تواصل الصيام وتغرب شمس اليوم الثاني. فلما أصبح هو في اليوم الأول في تعب وشدة وجاء عليه مواصلة الصيام، فأغشي عليه في منتصف الليل، فلا بد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمثل قول الله سبحانه وتعالى أحل لهم ليلة الصيام الرافث إلى النساء، فأبيح إتيان النساء بليل رمضان ولم يكن مباح. إنما الإنسان ولم يفطر ثم استيقظ فلا يجوز له لا إتيان ولا أحد. فنزل التخفيف أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، ففرح الصحابة بها فرحا شديدا. ونزل كذلك قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر. إذا أحل ليلة الصيام الرافث للنساء ولم يكن جائزا في ذلك الأمر، وأحل كم والشرب طيلة الليل مباح إلى طلوع الفجر الصادق. وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا هنا هذا أمر صح، وكلوا واشربوا حتى في الغاية يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا يجلس الإنسان ياكل ياكل ياكل حتى يطلع الفجر، تحتاج مع أهل البلد ريال الموضوع ما رأيك؟ أنا أسأل جماعة الشيبان على الجدار عشان بعد كده يخلوهم من هنا. نعم لا الحاج مش معانا خالص. طيب عندك كمان عندك حاجة فرق صح، مش على الجدار لكن بعض الأحيان بتتابع أصحاب الجدار تمام بتقتدي به يعني. وكل واشرب حتى تبين الخيط الأبيض، معنى كده أنه يجب علينا ناكل ناكل ناكل حتى ما الخيط. لا الأكل مش متصل، ها الأكل مش متصل مش متصل. طيب يعني مثلا على حسب انت بدك تشتهي كم. طيب كيف نفعل في قولي وكلوا هذا امر؟ ايوه ايوه كيف؟ طيب ها نعم اذا نقول هذا الامر لا يفيد ماذا؟ لا يفيد وجوب الاكل، وانما هو امر يدل على الاباحه والجواز. واضح؟ يبقى الامر هنا فيه إباحة وجواز مشروعية، وليس على أصله أن الأمر على الوجوب. واضح؟ هذا من الاستثناءات التي يستثنى الأمر على خلاف القاعدة. القاعدة الأمر يفيد الوجوب، لكن في قاعدة أخرى عند الأصوليين الأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر. الأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر. مثال الله تعالى يقول نساء حاف له فات حافات يسألونك عن المحيط قل وأد فاعتزلوا النساء في المحيط. هذا نهي عن اتيان المرأة في زمن ماذا؟ في زمن الحيض. هذا محظور سمى محظور. فيجلس الإنسان الله الحمد لله على الدهن بالمرأة فوق الحيض تمام؟ تحفظ. قال تعالى فإذا تطهرنا يعني طهرت المرأة من ماذا؟ أكثر من معاني طهرت من ماذا؟ من الحيض. قال فأتوهن من حيث أمرهم الله الأمر. طيب أمر على الوعي أنه مسافر يرجع عشان يجمع زوجته لأن الله قال فأتوهن. ليه ليس بالضرورة؟ فأتوهن الله يقول فأتوهن يقول أنت إيه؟ من اين من الدليل ده؟ من انت في مثلا في التجارة او في سفر او ترجع كل شيء جاي اقول احتمال واضح. لا هنا نريد كلام علمي نريد كلام علمي ان العلماء مثل النحاس قال يجب ان تمسك الساعه امامنا انك لسه والله ما تسوقش. لماذا؟ لان الامر هنا بالكون دائما قاعده عند الفن الامر بعد الحاضر يعود على ما كان عليه قبل. احنا عندنا اتيان المرأة في زمن الطهر واجب والمجانس مباح مشروع مباح اتيان السوجة ليس واجبا ليس محددا بزمان ولا مكان ولا عدد ولا واضح. اذا هذا مباح. ثم جاء المنع في الحيض يبقى هذا حظر يبقى عندنا اباحه ثم حظر ثم جاء امر فاتوهن بعد ورود الحظر بيعود الحكم الى حكمه قبل الحظر فحكمه قبل الحظر كان الاباحه فيعود الى الاباحه. الفطر الاكل والشرب في الوقت العادي مباح او غير مباح؟ مباح. جاء حظر عن الاكل في نهار رمضان يبقى عندنا اباحه الاكل ثم حظر ثم امر فكلوا واشربوا يبقى الامر لهم الذي ورد بعد حظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر فيكون ايه؟ مباح. واضح؟ طيب ومثله كذلك الصيد. الصيد مباح او غير مباح؟ مباح. في الحج والانسان محرم ما حكمه؟ ما لكم مكتومين ليه؟ محظور. ما دليل الحظر؟ إلا لكم صيد البحر وطعام ها حلة دليل الحظر حلة؟ لا وحرم عليكم صيد وحرم عليكم تمام؟ إذا في وقت الإحرام محرم لكن إذا أحل الإنسان فالصيد يكون ماذا؟ يكون مباحا بعد الحظر. البيع والشراء تمام؟ والسعي في الأرض مباح. في ساعة الجمعة يكون ماذا؟ محرم. بين إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا إلى الحرم. ثم جاء الأمر بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. ينتشروا أمر يعني يجب أن تشر كل ما يجبش يأتي يقول بس هذا أمر نقول لأن القاعدة أن الأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر وقبل الحظر الانتشار ماذا؟ مباح. قاعدة مفهومة الآن. إذا قولوا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خير أبيض من خير أسود من الفاجر. الأكل والشرب هنا ما يعلمش إنسان ويفضل ياكل ياكل ياكل صلى الله ربنا الله وكل واشرب. وكل واشرب هنا اتباعا للمشروعية المحلل لك أن تأكل. واضح مش حلال لك أن تهلك نفسك وتقتل نفسك الآن. إذا هذا الأمر وكلوا واشربوا الأمر هنا على الوجوب ولا على الإباحة؟ الإباحة تأكيد طيب أسألك المرة الجاية. إذا مراحل الصيام كان هناك صيام عاشوراء نسخ بوجود صيام رمضان، وصيام رمضان كان له مراحل، مرحلة الأولى على التخيير، ثم جاء الحكم والإلزام، فمن شهد منهم الشهر فليصم. قال العلماء وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. حسب كيف جاء؟ جاء الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة. الصيام فرض في السنة كم؟ الثانية من الهجرة. وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، لأنه توفي في السنة كم؟ الثانية 11. إذا صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، لأنه صلى الله عليه وسلم توفي في سنة الإحدى عشرة من الهجرة. شرع صيام وجب السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات لأنه توفي في السنة الحادية عشرة من الهجرة. إذا كان الصيام واجبا وهو ركن من أركان الإسلام، فما حكم المسألة الثانية؟ ما حكم تارك الصيام؟ ما حكم من ترك الصيام؟ العلماء رحمه الله تعالى بإجماع اتفقوا أن من ترك صيام رمضان بغير عذر فقد أتى كبيرة من الكبائر، لأنه أخل بركن عظيم من أركان الإسلام ومن واجبات العبادة، ركن الصيام. هل يكفر من ترك الصيام؟ إن تركه تكاسل تهاون لا يكفر، لكنه أتى كبيرة. وفرق بين ترك الصيام وترك الصلاة. ترك الصلاة إن تركها الإنسان تركا كليا، أولا اختلف العلماء في ترك الصلاة، والراجح إن تركها تركا كليا فلا يشهد جمعة ولا جماعة يصلي في بيته، فقد كفر بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا يختلف عن الزكاة وعن الصيام. الزكاة تاركها أتى كبيرة وترك حقا سيؤخذ من عينيه يوم القيامة ويعذب بما أحب وكنز من المال، والذين يلبسون الذهب والفضة ماذا؟ ولا ينفقون في سبيل الله ما تبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا عذاب بسبب كنزكم، هذا ما كنزتم لأنفسكم، يعني أنت لم تكنز العذاب لنفسك، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ما هو محدود الداخل إذا ما عندوش مال على أساس يطلع على الزكاة. تمام؟ ولا سمع. مفيش ما خلاص، هذا محدد بوقت وهيئة ونصاف. فإذا وجد النصاب وحال عليه الحول الهجري العام وجب فيه الزكاة. إذا ما الدليل على أن ذلك الزكاة مع هذا الوعيد الشديد؟ ليس كافرا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما أعده الله من عذاب بذلك الزكاة في حديث أبي هريرة أنه يؤتى بمانع الزكاة فيقطع له بقاع مقرقر، ويؤتى بماله بذهبه بفضته فتصفح له صفائح من النار تخرج ويحمى عليه في نار جهنم ويقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50 ألف سنة. فإذا قضى الله بين العباد فينظر سبيلا إما إلى جنة وإما إلى نار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المنام وذكر صاحب البقر وذكر صاحب الإبل، يعني صاحب الإبل الذي لا يؤدي حق الله فيها فيقطع له بقاع القطر ثم يؤتى بها على أحسن ما كانت، يعني أسمن ما كانت، لا يطرق منها فصيل ولا رضيع لا كبير ولا صغير، كل الذي رباه في مزرعته فطفقه بأحفافه تنشأ بأقدامه بأحفافه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كلما مر عليه آخرها عاد عليه أول، ثم أنه السرير والسرير إما إلى جنة وإما إلى نار. العلماء قالوا في هذه الجزئية الحديث ينظر في سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار وهو مانع زكاة، إذا هو مسلم لأنه لو كفر بمنعه لم يكن في المشيئة، سيدخل جنة سيدخل نار، لا سيحتم أنه من أهل جنة، من أهل ماذا؟ جنة. إذا فمانع الزكاة إن منعها كفلا وشحا فقد أتى ذنبا عظيما وكبيرا من كبائر الذنوب، ويجب على أولياء الأمور أن تؤخذ أن يأخذوا الزكاة من مانعها عمدا، كما أخذها أبو بكر رضي الله تعالى عنه عند أن منع قوم الزكاة من العرب ومنهم من ارتد، فقال وقد جهز الجيش لقتالهم، فقام عمر وفرض عليه وقال كيف تقاتل؟ من قال لا اله الا الله؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت الا اقاتل من شهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله، فان قال وقد عصموا دماءه واموالهم الا بحقها. قال هذا من حق يا عمر، يعني من حق الشهاده ان يؤدوا الزكاه، فبما انهم لم ياتوا هذا الحق فلا بد من القتال، والله لو قاتلنا من فرق بين الزكاة والصلاة والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، عناق صغير العنف الصغير، أو عقالا حبل الصغير الذي يربط به الشاة أو البعير، كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الدماء وقاتل مال المسلمين، وبعضهم كان متأول، قالوا الله تعالى قال لنبيه خذ من أموالهم صدقة، قال لمن؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، من محمد صلى الله عليه وسلم من لا يأخذ ما شهد يأخذ منها، واضح التحكيم، أصل التشريع واضح، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة سواء أخذ منك أو لم تؤخذ، مع العجل خذ منا اليوم، لكن يجب عليك حتى أن تؤديك شيئا أن تؤدي الزكاة. فكذلك الحال في الصيام، لكن من منع الزكاة ومن ترك الصوم مستحيلا يعني لا يرى وجه الصيام، وأنه لو ذكر حتى هذا القرآن فإنه لا ينبغي أن نصوم، لماذا نمنع أنفسنا من طعام أو شراب؟ أو أن الصيام هو عبادة روحية فالإنسان عليه أن يمسك عن كلام أو يمسك عن أفعال معينة، ولا يصل إيمانا واحتسابا بالشرائط التي ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال عند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان من غير عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه، ما قدش يكفر بذلك ولكنه قال عند أهل الإيمان عند العلماء يشكون في إسلام هذا الذي يفطر بغير عذر، قال ويظنون به الزنقة والانحلال. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إذا أفطر في رمضان مستحلا بذلك وهو عالم بتحريم استحلالا له وجب قتله، وجب قتله إن كان هناك حاكم والد على المسلمين فعند ذلك يطبق ذلك تعذيرا بهذا الذي ترك الصيام، وإن كان فاسقا يعني ترك الصوم بغير استحلال وإن استهتارا فإنه يفسق بذلك ويجب تأديبه ويعاقب على فطره في نهاية رمضان. السنة بشرط موافقة السنة، ولن أذكر الآن الصحيح في هذا الباب وما جاء في حديث أبي أمامة الباهلي في سنن النسائي وهو إسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا به جبلا وعرا فقال لي اسكت، فقلت إني لا أخيف، فقال: إنا سنسأله لك فصعدت. إذا هذه كانت رؤيا يقصها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى إذا كنت في سواء الجبل، يعني استوى على الجبل، هذا الاستواء يكون أين؟ على الجبل، واضح؟ فاستوت على الجودي، استوت على قمة الجبل، استوى على العرش، الاستواء علو وارتفاع، قال: فاستويت حتى إذا كنت في سواح الجبل إذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواب أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يحرم عليها أبداننا جميعا المسلمين. قال: هذا عواب أهل النار، ثم انطلق به فإذا أنا بقوم معلقين من عراقيبهم مشققة أشداقهم تسير أشداقهم دما، معلقين من عراقيبهم مثل الذبيحة، الله يعافيهم، عزهم ويعافيهم، ذبيحة معلقة من عراقيب، وأشداقهم تسير دما ومشققة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم رأى منظرا فظيعا، فسأل عن ذلك فقال: الملكان يفطرون قبل تحلة صومهم، لأن الحديث هذا يدلك على الوعيد الشديد على هذا الفعل، وهذا الوعيد وهذا العذاب يدل على شناعة وذنب هذا الفعل وأنه أفعال عظيم. ما هو؟ أن يفطر الإنسان في رمضان قبل وقت الإفطار، قبل أن يحل صومه، ولم يفطر من غير عذر، ليس كحال الذي أدرك الصيام أصلا، وإنما صام أفطر تهونا تكاسلا، فما بالك بالذي لم يصم أصلا. وهذا حديث صحيح كذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى. إذا كان هذا الوعيد، هذا العذاب الشديد الذي أعده الله تعالى للذين يفطرون قبل تحل الصوم، فكيف بالذين يسخرون من الصائمين؟ فكيف بالذين يستحلون الفطر؟ قلنا الذي يستحل فقد حكم عليه بالكفر كما نقل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ولذلك عد الامام الذهبي الفطر في نهار رمضان بغير عذر من الكبائر، وعد ذلك الكبير العاشر، وكذلك ذكر هذا الامام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتاب الناجع كتاب زاد المعاد. ايضا مشكله بالنسبه للخطه في الدرس، لا استحي الدرس افطر يوما في رمضان عادا متعمدا لا يكفر ولو صام، هذا ضعيف، لان قلنا هذا صح ما في الله، هذا ضعيف، وهذا لما كان عليه في دروس فقه السنه. الامام قفال الشاشة رحمه الله فقهاء الشافعية ذكر وقال: ومن أفطر في رمضان بغير جماع بغير عذر وجب عليه القضاء ويساق قضية النهار ولا كفار عليه وعزه الصلاة. ولكن قضية القضاء هذه فيها خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يقضي عليه القضاء مثل المريض ومثل المسافر، وهذا القول قال ابن سعيد بن المسيب، وقال ابن الشعبي، وقال ابن ابراهيم النخعي، وقال غيره. ولكن القول الصحيح انه ليس عليه حرام، وقد اختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. السيارات ولا يقضي متعمدا بلا عذر صوما ولا صلاة. يعني من ترك الصوم وافطر متعمدا ولم يكن له عذر، ومن ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها ولم يكن له عذر فهذا ليس عليه قضاء، ولا يصح منه الفعل وان قضى، ولا يصح منه القضاء ماذا وان قضى. وهذا القول نسبه العلماء، وقال شيخ الاسلام ابن تيميه انه مروي عن ابي بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب وعن علي بن ابي طالب وعن ابن مسعود وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الراجح. اذا ترك الصيام في نهار رمضان غير عذر كبير من الكبائر، وان اراد الانسان القضاء فليس عليه ماذا؟ ليس عليه قضاء ولا قضاء، انه لا يقبل منه. لان هذا القول لو قلنا انه يجوز القضاء لتحامل الناس بالسيف، سيقول انا افطر واقضي، لكن اذا ما قيل له لا يجوز القضاء والوظيفه لا يقبل منك ففي ذلك تعظيم لشان الصيام في رمضان حتى لا يتهاون متهاون في افطار يوم النوم. هذا بالنسبه لهذه المساله. المساله الثالثه، هذا الصيام الذي يمسك فيه الانسان طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس عن طعام وشراب حلال وشهوه حلال في وقت حر شديد، هل يثاب عليه؟ هل هناك ثواب؟ نعم. وهذه المساله الثالثه، الثواب الذي ينبني على صيام شهر رمضان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه الذي رواه احمد بن سعيد بن الصحيح، قال اتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صياما فتحوا فيه ابواب الجنان وطوله فيه ابواب الجحيم وتصفد الشياطين فيه ليله من خير من الف شهر من حرم غيرها فقد حرم. هذا ثواب عظيم في صيام هذا الشهر الذي تفتح فيه ابواب الجنان وطوله فيه ابواب الجحيم. كذلك ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الصحيحين حديث ابي هريره الصائمين. وورد كذلك عنه صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره ايضا في الصحيحين، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفرت الشياطين. وكذلك ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاه الى الصلاه ورمضان الى رمضان كفاره لما بينهن ما لم ترتكب الكبائر. الله أكبر الله أكبر. سهل بن سعد السائل رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجنه باب يقال له الريان فيدخل منه الى الصائمون يقال يوم القيامه اين الصائمون فيقومون فلا يدخل منهم احد غيرهم فاذا ذهبوا اغلق فلم يدخل منهم احد. هذا كأن من دخل من هذا الباب ارتوى فلا يرمى بعد دخوله تلبا. وجاء كذلك في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا اعطى الله له بذلك اليوم وجاه عن الناس سبيلا. والعلماء قالوا يوم في سبيل الله منهم قال عموم الخير والتطوع والعمل الصالح. واكثر العلماء كانوا ماخذ بن جوز رحمه الله انه يقصد بذلك يوما في سبيل الله اي وهو من المواطنين المجاهدين في سبيل الله. من المواطنين المجاهدين في سبيل الله ومع شده عملهم وجهادهم ورباطهم قراره صائما فمن صام ذلك اليوم بعد الله رجع عن النار سبيلا. ايضا ما جاء الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل عمل من ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به والصيام جنه فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصحف فان سافر احد او قاتل فليقل اني صائم. والذي نفس محمد بيده لقلوب عن الصالحات وعند الله يريد المسك الصالحتان فهما فرحه عند فطره وفرحه باللقاء او اذا لقي ربه فرح بصبيه. وقد جاء في روايه يطلب طعامه وشرابه وشهوته من اجل الصيام لي وان اجزي به والحسنه بعشر امثالها. وجاء في رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى كل عمل من آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إذا سرنا في ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هنا قال الحافظ ابن حجر ونقل عن القرطبي أن الأعمال كشف عن مقدارها ومقدار ثوابها للناس فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يثيب عليه بغير مقدار معلوم ولم يكشف عن هذا المقدار كما قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولذلك سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي كل عمل من ادم له الا الصيام فانه لي قال اذا كان يوم القيامه فان الله عز وجل يؤدي ما على عبده من حقوقه هذه الحقوق تؤدى من عمل الانسان كما في حديث ابي هريره يقولون من المخلص قيل ان المخلص فينا من لا درع له ولا مزاح قال ان المخلص من امتي من ياتي يوم القيامه صلاه وصيام ولا درع سرك لنا هذا اخذ مال هذا فياخذ هذه الحسنات. اذا يؤدي المرء ما عليه من حقوق من اعمال صالحه وحسناته فيأخذ الله الحق من تلك الاعمال ويستثني الصوم. يقول ابن عيينة قول الله تعالى إن الصيام فإنه لي أي أن الصوم لا ينتزع من الإنسان ولا يوفى ما على الإنسان من حق يوفى من أعماله كلها إلا الصيام إذا كل عمل من آدم له إلا الصيام أي كل أعمال من آدم قد كشف عن مقادير ثوابها إلا الصوم فقد ادخر الله تعالى مقدار الثواب الذي على الصوم عنده سبحانه وتعالى. ومن العلماء كابن عيينة رحمه الله قال يوفى ما على الإنسان من حقوق من أعماله إلا الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء. واستدل العلماء رحمه الله تعالى على ذلك بما جاء في حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقران اشفعان العبد يوم القيامه. فيقول الصيام اي رب منعته الطعام والشراب والشهوه فشفعني فيه. ويقول القران يا رب منعته النوم فشفعني فيه. فيشفعان. واخر الروايات على هذا الضوء فيشفعان في روايه فيشفعان. وهذا حديث حسنه جماعه من اهل العلم الى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي كل عمل من ادم له الى الصيام فانه لي والذي نفسي بيده له الوف هكذا قبض الضم له الوف ثم الصائم. قال العلماء رحمهم الله تعالى كما ذكر الامام رائحة الفم لهلوف فم الصائم أي أنه أكثر رائحة عند الله سبحانه وتعالى من المسك من المسك. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. قال العلماء جنة الجنة هي الوقاية التي تقي صاحبها. فالصيام هو وقاية. لماذا هو وقاية؟ لأنه يقي الإنسان من وقوع المحرمات يقي الإنسان من النيران. ولذلك قال سبحانه وتعالى عند أوجب الصيام كتب عليهم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلهم تتقون. فالتقوى كذلك هي التي تقي الإنسان الوقوع في المحظورات والمنهيات والمحرمات. كذلك الصيام جنة لأنه يقي الإنسان أن يقع في مثل هذه المحرمات. قالوا والجنة مأخوذ ضم الجن هي السترة والمانع. فهو سترة كذلك أن يقع الإنسان في الرفث واللب والسقط. ولذلك فإن سافر أحد أو قاتل فليقل إني أعود صائم. فامتنع عن الوقوع في السد والشد والوقوع في المحرمات بسبب الصيام. ويمنع كذلك منعا حسيا. هذا من المانع المعنى منع حسيا. تجد أن الصائم يصوم السنة أن الصائم المفترض تصوم جوارح تصوم جوارح. كذلك تجد ان الانسان الصائم او الانسان المتعب لسان يكون متعب لا يستطيع ان يكفي بكلام. كذلك لا يفطر بدنا فلا يكون هناك حراره الشهوه. فالمفترض كذلك ان في عامل من العوامل الحسيه التي تضعف الشهوه في الانسان. هذا هو المفترض في الصوم. فالصيام جنة أي أنه يغني الإنسان من الوقوع في المحرمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا ممن يحسن صيامه وممن يحسن كذلك قيامه. بقي إن شاء الله تعالى في هذا المبحث نتكلم عن متى يجب الصوم وعلى من يجب الصيام وضوابط ذلك والاستثناءات التي تكون للمريض وللمسافر وللمرأة الحامل والمرضع. وهذا يكون في درسنا القادم ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.